الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم ومن أخوة المستمعين. حياكم الله يا شيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال على هذا. تفضل السؤال. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن زوجها يحافظ على الصلاة لكن صلاة الفجر لا يحضرها في الجماعة، وربما امتد نومه حتى يخرج وقتها. تقول يتكرر منه هذا كثيرا، وأنه يحاول ويقول إنني أدعو الله عز وجل في ذلك لكنني لست راضية، هكذا تقول. وعليه، فهل لي أن أهجره في الفراش في محاولة لزيادة يعني حرصه على أداء الصلاة في الجماعة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الفجر شأنها عظيم، وهي أثقل الصلوات على المنافقين مع العشاء، ومن تخلف عن صلاة الفجر يخشى عليه أن يكون في شبه من النفاق أو شعبة من النفاق أو شبه من المنافقين، على أن يحرص على صلاة الصبح مع الجماعة كغيرها من الصلوات، من صلى الصبح بجماعة في ذمة الله حتى يمسي. فالإنسان غني عن مثل هذا، فعليه أن يحرص على صلاة الجماعة، على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، وأن يبذل الأسباب ويجعل المنبهات ويرصد من يوقظه لها، ويحول دون الموانع مثل السهر مثلا الذي يمنعه من صلاة الصبح. مثل هذا إذا أدى به السهر إلى ترك صلاة الصبح والجماعة حرم عليه السهر، ووجب عليه النوم مبكرا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما كونه تهجره في الفراش ولا يستطيع أمره، على كل حال تسلك الأساليب المناسبة. وفي مثل هذه الحالة وهو مسلم له من الحقوق ما لغيره، لا يجوز له أن تعصي أمره أو لا تلبي رغبته. فإذا بات وهو غلبان عليها لأنها أجرته الفراش وامتنعت من تمكينه من نفسه، لعنتها الملائكة. على كل حال لا أن تسلك الأساليب المناسبة التي تؤدي الغرض وتوصل إلى المطلوب من غير تبعة عليها، لأنها تؤدي الذي عليها، وتسأل الله جل وعلا أن يهديه، وتتابع النصح معه بالرفق واللين، وتبذل الأسباب بأن ينتبه لصلاة الصبح في وقتها ويصليها مع الجماعة. طيب، جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل السؤال. ما هو فضيلة الشيخ، أيضا سؤال آخر من أحد الأخوات قريب من السؤال السابق، تقول إن زوجها يصلي لكن إذا نام يأمر بأن لا توقظه قبل أن ينام، وربما غضب عليها، فهل لها أن تتركه ولا توقظ الصلاة؟ الصلاة مع الجماعة واجبة وتركها حرام، فهو منكر، عليها أن توقظه، يجب عليها أن توقظه. نعم، إذا خشيت على نفسها فهو كغيره من المنكرات لها مندوحة، لكن يبقى أنها لا بد من أن تبذل الأسباب وأن تتعاون معه على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة. فضيلة الشيخ، أيضا تسأل عن أولادها، تقول هم في الحال مثل والدهم، فهل أيضا تواصل إيقاظهم والمحافظة على هذا النهج معهم أم ماذا تفعل؟ على كل حال الأولاد إذا كانوا مكلفين فالحكم حكمها بهم، تبذل معهم الأسباب ما تستطيع، ولها أجر إن شاء الله، تضغط عليهم أكثر من الأب لأنهم أولادها. في مواصلتها وتعبها في ذلك فضيلة الشيخ. ما أجور عجرها عظيم إن شاء الله. ما أجورها عند الله. تقول الأخت أيضا يحدث أحيانا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ أنها تكون قد سهرت ويترتب على هذا أن في قومها صعوبة وفي قاضي نفسها صعوبة فتترك الصلاة حتى يخرج وقتها. تقول إذا كان ذلك متقطعا ومن غير قصد فهل تأثم في هذا؟ إذا بذلت الأسباب وانتفت الموانع يعني إذا سهرت هذا مانع من القيام، لا يجوز لها أن تسهر سهرا يضيع عليها الصلاة بحيث تؤخرها عن وقتها، فعليها أن تنتفي الموانع بأن تنام مبكرة وتبذل الأسباب من أجل تحصيل هذا الواجب. لكن لو قدر أنه في يوم من الأيام مرة في الشهر أو في الشهرين أو في السنة بذلت الأسباب واحتاطت لنفسها فلم تنتبه إلا بعد خروج الوقت، في هذه الحالة لا شيء عليها إن شاء الله تعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ناموا عن الصلاة حتى أوقظهم حر الشمس، لكن لا يكون هذا عادة وديدا على مسلم أن يفعل يبذل الأسباب ويحول دون الموانع. السلام عليكم. حبيبك عليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. تفضل يا أختي سؤالك. فضيلة الشيخ السائلة تقول بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وبعد صلاة العصر هل يكره أيضا قراءة القرآن فيها؟ تقصد قراءة القرآن في أوقات النهي؟ نعم. جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وجاء في حديث عقبة 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات الخمسة تمنع فيها الصلاة، والأوقات الثلاثة المضيقة حكمها أشد، وأما الأذكار وقراءة القرآن فلا لا يمنع فيها إلا الصلاة ودفن الأموات في الأوقات الثلاثة المضيقة، أما غيرها من الأذكار فلا. فليش الشيخ أيضا السائل تقول الطفل إذا نظفته والدته وهي متوضئة ولمست قبلها ودبره فهل ينتقض وضوءها؟ المظنون أنها لا تمسه بشهوة، نعم، فيكفي من ذلك غسل اليدين لا ينتقض الوضوء. نعم. السلام الله عليكم يا الشيخ. السلام. شكرا لك. حبيبك الله يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الشيخ عبد الكريم معك تفضل. حياك الله شيخ. مرحبا اهلا وسهلا شيخ. احسن عليكم قول الله تعالى وان يوم عند ربك الف سنه ما تعدون، هل مراد ان اليوم الواحد يوم القيامه سواء له جل النار يعدل 100 سنه 1000 سنه 1000 سنه يوم الدنيا؟ اي نعم، اليوم من ايام القيامه يعدل 1000 سنه سواء له الجنة او النار. نعم كلهم. طب الارض عليك شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال صاحب القران اقرا وارتقي، هل من يقرا القران نظر ام عن ظهر قلب؟ اللي يظهر من اللفظ أنه عن ظهر قلب، لأنه هناك ليس فيه مصاحف يقرأ فيها، الذي يظهر من اللفظ، لكن من أهل العلم كالحافظ بن رجب يدخل في هذا من يقرأ القرآن نظر. طب حالك يعني هل يدل ذلك على قراءته كما كان يقرأه في الدنيا؟ هل يدل ذلك على أن درجة الجنة على عدد آية القرآن؟ واللي يظهر. نعم. الله يرضى عليك. شكرا شيخ. حياك الله يا أخي الكريم وأهلا وسهلا. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السؤال عادي. تفضل السؤال يا أختي. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول ما حكم وضوء الحائض وضوءا كاملا كالوضوء إلى الصلاة إذا أرادت النوم؟ وضوء الحائض لا ينفعه ولا ينفع حدثها ولا يخففه بخلاف الجنب، الوضوء جاء بالنسبة للجنب. نعم. أما الحائض فلا، لا تتوضع حتى تغتسل. نعم. أحسن الله إليكم. تطهر. نعم. حفظك الله يا أخي. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالها تصور سؤال أختي. فضيلة الشيخ سائلة تقول: هل تحية المسجد الحرام الطواف أم أداء ركعتين؟ المسجد تحيته الركعتان، والبيت تحيته الطواف. البيت الذي هو الكعبة، نعم، تحيته الطواف، والمسجد تحيته الركعتان. فماذا يفعل الداخل؟ إذا دخل المسجد الحرام ثم طاف وحي البيت بالطواف وصلى الركعتين يكفي هذا تحية المسجد. تحية المسجد تدخل في غيرها من الصلوات، لكن إذا كان لا يريد الطواف نعم يصلي ركعتين قبل أن يجلس كغيره من المساجد. نعم. تفضلي. فضيلة الشيخ تقول الأخت: هل لها أن تكرر التنفل بالصلاة بعد صلاة المغرب وهي في الحرم إلى صلاة العشاء؟ ما في ما يمنع أبدا، بل تعذر على هذه الصلاة، بل منهم من يجعل الصلاة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله داخل في قيام الليل بما في ذلك ما بين العشاءين. نعم سابكم الله، لأنه يصح أنه صلى صلاة الليل. نعم. وجاء الترغيب بصلاة 6 ركعات لكنه ضعيف. وعلى كل حال الإكثار من نوافل العبادات كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن والأذكار كلها ما يقرب إلى الله جل وعلا، كلها ما يحبب إليه. نعم. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره إلى آخر الحديث. أيضا السائلة فضيلة الشيخ تقول: كيف تكون صفة صلاة النافلة وهي في السيارة إذا أردت التنفل وهي في السيارة؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي النافلة ويوتر على الراحلة في السفر، فإذا صلى الإنسان وهو في السيارة يصلي على حسب حاله، إذا كان يستطيع القيام كما في الباصات ونحو يقوم، وإذا كان لا يستطيع يصلي جالسا ويركع ويسجد ويكون سجوده أخفض من ركوعه، المقصود الذي يستطيع ويأتي به، والذي لا يستطيع يعفى عنه. يومئ يا شيخ ولا ينوي؟ نعم يومئ بالسجود برأسه وظاهره. نعم. في الركوع ويكون سجوده أخفض من ركوعه. نعم. نأخذ هذا الاتصال. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل الشيخ معك. لو سمحت يا شيخ، توفي والدي. نعم. وأختي توفت قبل والدي. ايوه. وليها 4 بنات، 4 أولاد يعني. ايوه. هل لها في الميراث؟ اختك ما لها ميراث. ما لها؟ ليس لها. يعني اولاد اختي ما لهم في الميراث؟ لانها ماتت قبله. ماتت قبله. ايوه. نعم. بالنسبه والدي ساب 72 جراد. يعني 3 فتي. 4 أولاد يعني 4 ذكور وبنت والزوجه. غير اللي ماتت. غير اللي ماتت نعم. 4 ذكور وبنت. وبنت وزوجته. طيب. كم يطلع نصيب الواحد لو سمحت؟ الزوجة لها الثمن. يعني لها الثمن والباقي يقسم على الأولاد. يعني تأخذ الثمن وتأخذ ثاني في المراسل ولا الثمن في الحقيقة كلها؟ راح نصيبه. لا الثمن. بل الوالد له موصي بشيء ولا ثلث ولا ربع؟ ما موصي بشيء. نعم. الزوجة لها الثمن. نعم. وللأولاد الأربعة مع أختهم الباقي لهم. للذكر من الحظ والأنثيين. لا انا السؤال اللي عايز اعرف التوم ده يتقسم من التركه كلها يعني من 72 جراد يطلع التوم؟ ينزع الثمن اولا ثم 7 الأثمان تقسم بين الاولاد مع اختهم للذكر من الحظ والأنثيين. نعم. فهم 4 أولاد وبنت. 4 أولاد وبنت. 9 أسهم. 9 أسهم. البنت لها تسع الباقي. يعني شلون نص البنت نص الذكر؟ يا واحد على 9 الذكر صح، لكن للذكر من حظ الأنثيين. نعم. البنت تأخذ تسع الباقي والأولاد لكل واحد تسعين. أيوة سم. يعني تأخذ 9 والباقي هي الأم تأخذ الثمن، تقسم التركة 8 أثمان. نعم. فتأخذ الثمن وسبعة الأثمان يقسم بين الأولاد، يقسم الباقي على 9 أقسام. البدء يقسم على 9. 9 أقسام للبنت واحد ولكل واحد من الأولاد الذكور 2 وللذكور 2 لكل واحد منهم 2. نعم شكرا. ذكر من الحظ والأنثيين. جزاك الله كل خير. حياك الله. الله يسلمك. شكرا لك. الله يبارك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال العاشر. تفضل السؤال ما هو يا أختي؟ فضيلة الشيخ هذه رسالة تقول أنها طالبة وفي فصلها باب الطالبات المشاغبات، وعقابا لهذا الفصل بكله قررت المعلمات أن يضعن أسئلة خاصة لهذا الفصل دون الفصول الأخرى، فهل للمعلمات ذلك حفظكم الله؟ لكن هؤلاء الطالبات غير المشاغبات يساوين مع المشاغبات، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. أما تريد أن تجعل أسئلة خاصة لهؤلاء الطالبات المؤدبات دون بقية الطالبات المشاغبات؟ تقول الأخت فضيلة الشيخ إن الفصل الذي فيه مشاغبات فيه مؤدبات، لكن سيشمل العقاب المؤدبات والمشاغبات في هذا الفصل بالذات. الأصل أن يعامل كل إنسان بما يليق به، إذا تمكن إذا تيسر ذلك، ولا تزر وزرة وزر أخرى. في المؤدبات لا يعاقبنا بذنوب المشاغبات، اللهم إلا إذا كان تواطؤ هؤلاء المؤدبات مع أولئك المشاغبات وعدم الإخبار عنهن يجعل العقوبة تسري إليهن فله وجه. لا أفادكم الله فضيلة الشيخ. شكرا. حياك الله. لاحظ الصلاح. نعم. سؤال عن الهاتف. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول صلاة الجماعة بالنسبة للنساء إذا أقمنها في البيت مع بعضهن البعض، هل يلحق بذلك أو يلحقن بذلك أجر الرجال في المساجد؟ الأصل أن الجماعة خاصة بالرجال، والأجر المرتب عليها خاص بهم أيضا، لكن المرأة إذا صلت في بيتها سواء كانت منفردة أو مع نسوة أخريات فيكتب لها من أجر القرار في البيت الذي أمرت به، وصلاتها في بيتها خير لها، يعني أفضل لها من أن تصلي مع الجماعة، يعني فلها من الأجر الجزيل من هذه الحيثية من هذه الجهة، لأنها أدت ما عليها وما أمرت به وما طولبت به شرعا وما كلفت به أدته على وجه المطلوب، فلها أجرها وافرا إن شاء الله تعالى. ولا يلزم أن يكون بقدر صلاة الجماعة الرجال، قد يكون يقترن به بصلاة المرأة في بيتها في قعر بيتها حيث لا يراها أحد في مكان منعزل منتزلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم بيتها خير لها، قد يكون لها من الأجر مثل ما للجماعة الرجال. فضيلة الشيخ سؤالها الآخر تقول إذا كنا في مجلس علم ودعا الشيخ ربه عز وجل بأدعية، فهل لنا أن نؤمن على ذلك؟ هكذا سؤالها. نعم لهم أن يؤمنوا على ذلك بصوت لا يسمعه الرجال، بصوت لا يسمعه الرجال، والمؤمن داعي وله مثل أجره. تقول هل التأمين فقط في الفاتحة أم يعم غيرها يا شيخ؟ يعني داخل الصلاة وخارج الصلاة، فهمت أنه درس علمي. نعم هذا سؤاله الأصل أنه في درس علمي. نعم ليس في صلاة. خارج الصلاة تؤمن، مثل سمعت الداعي تؤمن على دعاء إذا لم يكن فيه مخالفة واعتداء. نعم إذا كان دعاء مشروعا تؤمن عليه، وأما في الصلاة فتؤمن على في آخر الفاتحة إذا قال الإمام على الضالين فقولوا آمين بصوت لا يسمعه الرجال. شكرا لك. بهذه الإجابة مستمعين الكرام وصلوا إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير وفقه الله وجزاه عنا خيرا، شكرا لزميل طالب النجي الذي سجل هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.